بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا بدأنا في الدرس السابق في مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى والأدلة عليها من القرآن ومن السنة الصحيحة ومن إجماع السلف، ومما يتعلق بمسألة الرؤية أن نعرف ما هي المواضع التي يرى فيها الله سبحانه وتعالى. فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات رؤية الله في موضعين، وليس معناه مرتين بل في موضعين وتتعدد المرات. الموضع الأول في عرصات القيامة، السلام، يرونه تبارك وتعالى، والموضع الثاني في الجنة إذا دخلوا الجنة. أما رؤيته في عرصات القيامة فقد دلت عليه أدلة كثيرة، منها حديث أبي هريرة وأبي سعيد في الصحيحين، وهما حديثان طويلان في مسألة الرؤية، وفيه فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون. ونحوه حديث أبي هريرة رضي الله عنه كذلك. وهذا يكون في أرض المحشر قبل أن يدخلوا الجنة وقبل أن يذهب أهل النار إلى النار. وأما الموضع الثاني فهو في الجنة، كما تقدم في حديث أبي سعيد، إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. وهكذا حديث أبي موسى المتفق عليه: وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. فالمؤمنون أو فرؤية الله سبحانه وتعالى في هذين الموضعين. أما الرؤية في الجنة فهي بلا شك أنه لا يراه إلا المؤمنون في الجنة، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وأما رؤيته في أرض المحشر وفي عرصات القيامة فمسألة اختلف فيها أهل السنة، ووقع الخلاف بينهم على ثلاثة أقوال كلها لأهل السنة، كما قال هذا شيخ الإسلام رحمه الله. فمنهم من ذهب إلى أنه لا يراه أيضا في أرض المحشر إلا المؤمنون، ومنهم من ذهب إلى أنه يراه المؤمنون والمنافقون وبقايا من أهل الكتاب كما جاء مصرحا به في الصحيحين. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يراه جميع أهل الموقف من المؤمنين والمنافقين والكافرين، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهم من أهل العلم، وأن الرؤية في أرض المحشر رؤية عامة. ولكن ينبغي أن نفهم أنه ليست رؤية الكفار أو المشركين والمنافقين كرؤية المؤمنين، فإن رؤية المؤمنين رؤية نعيم ولذة وسرور، ورؤية المشركين والمنافقين رؤية تقريع وتوبيخ وعذاب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: مثل رؤية اللص للسلطان. اللص لا يريد أن يرى السلطان لأنه سيعاقبه، يقطع يده. فهكذا الكفار والمشركون والمنافقون لا يريدون رؤية الله لأنه قد توعدهم بالعذاب، فتكون رؤيتهم لله سبحانه وتعالى تقريعا لهم وتوبيخا وتحسيرا. وأيضا حتى يصيبهم الألم في نفوسهم حين أن كانوا في الدنيا ينكرون الله، فيتجلى لهم رب العالمين ويجعلهم يرونه ليستقر في نفوسهم أن الله يرى، وقد كانوا ينكرون ذلك في الدنيا فيتحسرون ويتندمون ويتألمون، وهذا من ضمن عقوبتهم. خلصنا بهذا أن رؤية الموضع الذي هو في الجنة لا تكون إلا للمؤمنين، لكونه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ورؤية أرض المحشر لأهل السنة فيها الثلاث الأقوال التي سبقت، ويظهر من هذه الأقوال أن أقربها ما اختاره شيخ الإسلام وابن القيم، وأن رؤية عامة، ولكن فرق بين رؤية المؤمنين ورؤية غيرهم. وسيأتي إن شاء الله في كتاب أكبر من هذا بسط المسألة مع بيان ما استدل به أصحاب كل قول ومناقشة أدلتهم في موضع إن شاء الله أكبر من هذا. بقي لا يفهم من قولنا رؤية الله في موضعين أنها مرتين، لا، بل في موضعين، أما في الجنة فمرات تتكرر، وهو من أعلى نعيم أهل الجنة، بل أعلى نعيم أهل الجنة على الإطلاق. وأما في أرض المحشر فظاهر الأحاديث أنها تكون مرتين، فيأتيهم الله في الصورة التي رأوه أول مرة، هكذا هي في الحديث، وجاء في رواية: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، أي أنهم قد رأوه قبلها. فيظهر أنها رؤيتان في أرض المحشر، والله أعلم. نرجع إلى أبيات المؤلف وما ذكر فيها، فقال: وقل أي أيها السني السلفي: يتجلى الله للخلق جهرة. والتجلي معناه في اللغة الظهور والوضوح. للخلق جهرة أي غير خفية، بل جهرة شيء ظاهر، كما البدر لا يخفى وربك أوضح، أي كالبدر. والبدر هو القمر ليلة اكتماله، فإن القمر له تسميات، ففي أول الشهر يقال له هلال، فإذا تم واكتمل سمي بدرا، فإذا وفي سائر أيامه في غير أيامه الأولى وفي غير أيام اكتماله يسمى قمرا. وذكر المؤلف أنها كرؤية البدر، وهو البدر ليلة اكتماله، والبدر يكتمل ليلة 14 من الشهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة يدخلون الجنة وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وجاء في رواية: وجوههم على صورة القمر ليلة 14. وهكذا ابن القيم رحمه الله يقول: هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليل الست بعد ثماني، كالبدر ليل الست بعد ثماني، وست بعد ثمان تصير أربعة عشر، فيكتمل البدر في هذه الليلة حتى يكون واضحا جليا لكل من أراد النظر إليه، فلذا تكون رؤية الله كرؤية هذا البدر. وليس معنى أن الله كالبدر، لا، إنما كما قال ابن قدامة في لمعة الاعتقاد قال: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء. معنى الحديث: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، أي كرؤيتكم القمر، فإنما هنا مصدرية كما، وبعدها فعل تؤول ما وما بعدها إلى مصدر، ويصير إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية لا تشبيه للمرء بالمرء. فليس معنى الحديث أن الله جل وعلا كالبدر وكالقمر، فالله ليس كمثله شيء، ولكن المعنى أي أن رؤيتكم لله جل وعلا تكون في الوضوح والظهور وعدم المزاحمة كرؤيتكم للقمر ليلة البدر، فإن القمر ليلة البدر ينظر إليه كل الناس، ولا سيما إن لم يكن في السماء سحاب، كما في حديث أبي هريرة وأبي سعيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنرى ربنا؟ قال: هل ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: نعم. قال: هل ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قالوا: نعم. قال: أما إنكم سترون ربكم كذلك. فيكون رؤية الله في وضوحها وجلائها كرؤية القمر. وقد بينوا في آخر الحديث قال: لا تضامون في رؤيته. جاء في رواية: تضامون بضم التاء وتخفيف الميم، وجاء في رواية: تضامون بفتح التاء وتشديد الميم، وجاء في رواية: لا تضارون. وكلها رواية صحيحة ومعانيها حق. فمعنى رواية لا تضامون مأخوذ من الضيم، وهو الظلم، أي لا يظلم بعضكم بعضا بحيث يمنعه من الرؤية، لا تضامون في رؤيته، بل كلكم تروه ولا يمنع بعضكم بعضا من رؤيته. ورواية تضامون من الانضمام، أي لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا تتزاحمون في رؤيته، بل كلكم يراه بدون ازدحام ولا انضمام كالقمر، فإن الناس جميعا يرونه دون تزاحم أو انضمام بعضهم إلى بعض. ورواية لا تضارون في رؤيته، أي لا يضر بعضكم بعضا ويمنعه، بل كلكم سيراه. فتبين بهذا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر، وهكذا قول المؤلف هنا كما البدر، ليس فيه تشبيه لله بالبدر، وإنما رؤية الله تكون كرؤية البدر وكرؤية القمر في ليلة البدر. قال: كما البدر لا يخفى وربك أوضح، أي بل رؤية الله أوضح، وهو أوضح في رؤيته جل وعلا وأظهر من رؤية البدر. وما أعظمه من نعيم، وما أجله من نعيم يوم أن يرى الإنسان ربه وإلهه وخالقه ومعبوده الذي عبده طيلة حياته. والله لو أن إنسانا أحب إنسانا إما عالما استفاد من كتبه وكلامه أو أخا في الله وهو لا يعرفه لتمنى كل التمني أن يراه، يريد أن يراه وأن يعرف صورته وهو بشر، فكيف برب العالمين الذي عبده الإنسان طيلة حياته، تحمل لأجل التمسك بدينه الضر والبلاء، صبر على هذا الدين عبادة وتقربا إلى الله، امتثل طاعة ربه، اجتنب معصيته. لا شك أن القلوب سيكون فيها شوق عظيم لرؤية إلهها وربها ومالكها. ولذا كان نعيم أهل الجنة أو أعلى نعيم أهل الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى. ولو تخيل الإنسان هذا الموقف العظيم لرأى أنه لا يساويه أي نعيم من النعيم الذي يعطيه الله جل وعلا إياه. فنسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يراه في الآخرة، وأن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه. قال: كما البدر لا يخفى وربك أوضح. ثم ذكر بيتا هو في الحقيقة اعتراضي، وإلا كان تقديم البيتين الذي بعده أولى، إنها تتعلق بالرؤية، وهذا البيت في إثبات بعض صفات الله. فقال: وليس بمولود وليس بوالد، وهذا من صفات الله جل وعلا، وهي صفة الأحدية، فمن أسمائه الواحد ومن أسمائه الأحد، وهو الواحد القهار. قل هو الله أحد، فمن أسمائه الواحد ومن أسمائه الأحد جل وعلا، ومن صفاته الأحدية. والأحدية معناه الانفراد، الانفراد في ذاته وفي أسمائه وصفاته وأفعاله، فهو أحد فرد جل وعلا. ولذا ذكر شيخ الإسلام أن كلمة أحد لا تستعمل في الإثبات إلا في حق الله، فإنه من خصائصه هذا الاسم، وبهذا القيد في الإثبات. قد يستعمل في غير حق الله في النفي، تقول ما جاء من أحد، وقد يستعمل في الشرط كما قال الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وأما في الإثبات فلا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، فلا يصح أن يقول القائل جاء أحد من الناس، وإنما يقول واحد من الناس. وذكر هذا أيضا ابن رجب في كتابه تفسير سورة الإخلاص، وذكره الأزهري في تهذيب اللغة، وغيرهم من أهل العلم. فقال المؤلف رحمه الله أن الله ليس بمولود، أي لم يولد من غيره ويتفرع عن غيره، وليس بوالد، أي ولم يولد عنه غيره ويتفرع عنه غيره، كما قال الله سبحانه: لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد. وقال الله جل وعلا: ما اتخذ الله من ولد، السلام، وما كان معه من إله. وقالوا: اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فالله جل وعلا فرد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وإنما اليهود ادعوا له الصاحبة وادعوا له الولد، وقد نزه الله جل وعلا نفسه كما قالوا: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، أي قالوا هو نسيب الجن. فأبطل الله جل وعلا مقالتهم هذه وكذبها، وهذا من جرأتهم على رب العالمين. وإلا فعقيدة السلف ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا، وليس بمولود وليس بوالد، ثم قال: وليس له شبه تعالى المسبح، بعد أن نفى عنه الوالد والولد نفى عنه الشبيه من كل مخلوقاته، فلا يماثله شيء. والمؤلف رحمه الله نفى الشبه، والأولى في النفي نفي المثل، كما ذكر هذا جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام، وأيضا قرره من المتأخرين العلامة ابن عثيمين في شرحه للقواعد المثلى وغيره من كتبه. فقال أهل العلم: إن نفي المثل عن الله أولى لعدة أوجه. الوجه الأول لأنه هو الذي نفاه القرآن، وليس في القرآن نفي الشبيه، فنفي المثل هو الذي ورد في الشرع كما قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء، وقال سبحانه: ولله المثل الأعلى. فنفي المثل عن الله سبحانه وتعالى هو الذي جاءت به الأدلة، وهو الذي ينبغي أن ينفى. الأمر الثاني لأن التشبيه قد صار عند بعض أهل البدع إثبات الصفات، فمن أثبت صفات الله جل وعلا سموه مشبها. فإذا قال السني بلا تشبيه أو لا يشبهه شيء، قد يفهم الفاهم أنه يريد نفي الصفات، لأن نفي التشبيه قد اصطلح قوم على جعل معناه بنفي الصفات، ويجعلون من يثبت الصفات يسمونهم مشبهة. فإذا وقع نفي التشبيه بعد ذلك، ربما توهم واهم أن المراد نفي الصفات فيقع في لبس، فصار نفي التمثيل أولى. أيضا من مما يجعل نفي التمثيل أولى أن المماثلة معناها المساواة من كل الوجوه، وأما المشابهة فهي المساواة من أكثر الوجوه أغلبها. أن المماثلة هي المساواة من كل وجه، فلان مثل فلان أي يساوي من كل وجه، وأما الشبه فهو المساواة من أكثر الوجوه. ولا شك أن نفي المماثلة هو اللازم، فإنه ما من موجودين إلا وبينهما تشابه في أصل الصفات، وإن اختلفوا في كيفيتها وحقيقتها. فنفي التشبيه من كل وجه قد لا يصح، فإننا نثبت لله سمع، ونثبت للمخلوق سمع، ونثبت لله بصر، ونثبت للمخلوق بصر. قال الله جل وعلا: وهو السميع البصير عن نفسه. وقال عن الإنسان: إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ومعلوم أن السمع إدراك الأصوات، وأن البصر إدراك المرئيات. فنفي المشابهة من كل وجه لا تصح، وإن كان سمع الله وبصره لا يماثله شيء ولا يساويه شيء، إلا أن أصل الصفات فيه اشتراك، فصار نفي التمثيل عن الله أولى من نفي التشبيه لهذه الأوجه. الوجه الأول لأنه عبر به القرآن ولزوم تعبير القرآن هو الأولى. الأمر الثاني أن لفظ التشبيه قد صار يطلقه أهل البدع على من يثبت الصفات، فإذا نفي التشبيه بعد ذلك يظن الظان أن المراد نفي الصفات. الأمر الثالث أن التشابه في أصل الصفة دون حقيقتها وكنهها وكيفيتها لا يصح نفيه، وإنما الذي ينفى هو التمثيل وهو المساواة من كل وجه، فلا يجوز اعتقاد أن غير صفات الله تساوي صفات الله من كل وجه. وهنا فائدة ذكرها العسكري أبو هلال العسكري في كتابه الفروق، ذكر الفرق بين المثيل والشبيه والنظير، فإن من ينفي المماثل ومنهم من ينفي المشابه ومنهم من ينفي المناظرة. قال المثيل هو المساوي من كل الوجوه، والشبيه هو المساوي من أكثر الوجوه، والنظير هو المساوي ولو في وجه واحد. فمن ساوى ولو في وجه واحد يقال فلان نظير فلان، أي نظير في الطول أو في القصر أو في العلم أو في غيرها ولو في صفة واحدة. قال وليس له شبه تعالى المسبح، ليس له شبه، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله لا يماثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. وقال الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، ليس له من يكافئه. وقال الله سبحانه هل تعلم له سميا، فليس له من يساميه أو يستحق مثل اسمه جل وعلا. ثم قال تعالى أي ترفع وتعاظم، تعالى مأخوذ من العلو، تعالى ارتفع وعلى، أي تعالى عن أن يكون له مثل من خلق أو شبيه. ثم قال المسبح تعالى المسبح، والمسبح أي المنزه، وليس من أسماء الله وإنما يطلق على الله جل وعلا من باب الإخبار، ومعنى المنزه عن كل نقص وعيب، فإن التسبيح بمعنى التنزيه. فقول القائل سبحان الله أي أنزه الله عن كل ما يليق عن كل ما لا يليق به. والتسبيح هو التنزيه، وقد سبح الله نفسه في عدة مواضع من القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده، فسبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان الله وتعالى عما يشركون، وغيرها من الآيات ينزه نفسه عن كل نقص وعما يضيفه إليه أعداؤه وأعداء رسله. ثم قال المؤلف وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا، أي وقد ينكر الجهمي إثبات الرؤية أو إثبات صفات الله جل وعلا. وقلنا إن الجهمية الذين ينتسبون إلى الجهم بن صفوان، وإن كان ليس هو مؤسس هذه البدعة إلا أنه شهرها ونشرها وتبنى هذه المقالة. فقد ينكر رؤية الله وأن الله لا يرى، فإن الجهمية تنكر رؤية الله ويقول رب العالمين لا يرى. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، وسيأتي ذكر الحديث ولعل الوقت قد حضر، ولكن إن شاء الله سيأتي بيان ما في هذين البيتين، وبيان أيضا طوائف الناس في رؤية الله ومن خالف في ذلك بشكل مختصر إن شاء الله، وإلا فمسألة الرؤية من المسائل المطولة، ولعلها تأتي إن شاء الله في دروس لاحقة بإذن الله سبحانه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.